وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 38 بعد 500، الوقفات التدبرية. أولا، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. يقول السعدي علينا وعليه رحمة الله: وهذه المعية معية العلم والاطلاع، ولهذا توعد ووعد على المجازات بالأعمال بقوله: والله بما تعملون بصير. ولذلك ختم الآية يدلك على فهم أولها. إذن ربنا يقول: وهو معكم أينما كنتم، أي والله معكم بعلمه وإحاطته، رقيب عليكم، شهيد على أعمالكم في أي موضع كنتم فيه، من بر أو بحر، في ليل أو نهار. وهذه الآية الكريمة كقوله تعالى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. وقف عند قوله تعالى: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، كما قال تعالى: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا، أحصاه الله ونسوه، والله على كل شيء شهيد. إذن ربنا رقيب، وربنا شهيد، وربنا مهيمن، وهو معنا بعلمه سبحانه وتعالى، لا تخفى عليه خافية. وانظر إلى ختم الآية: والله بما تعملون بصير، أي ولا يخفى عليه شيء من أعمالكم، بل إنه سيجازيكم عليها. إذن في قوله وهو معكم أينما كنتم تحذير المرء من المخالفة. فتنبه أخي الكريم، إذا سولت لك نفسك معصية فاعرض عليها مثل هذه الآية وأشباه ذلك من الأمور التي يجب على المرء إذا هم بسيئة أن يستعرضها حتى تمنعه. ولذلك ندرك لماذا نقرأ القرآن، ولماذا نقرأه في الصلوات، ولماذا نسمعه، حتى نستعرض فنمتنع عن المحرمات ونقبل إلى الطاعات. ثانيا، آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. يقول ابن جزي علينا وعليه رحمة الله: وقوله مستخلفين فيه يعني أن الأموال التي بأيديكم إنما هي أموال الله، لأنه خلقها، ولكنه متعكم بها وجعلكم خلفاء بالتصرف فيها، فأنتم فيها بمنزلة الوكلاء، فلا تمنعوها من الإنفاق فيما أمركم مالكها أن تنفقوها فيه. إذن هذا المال الذي في جيبك هو المالك الحقيقي، هو الله، وأنت مستخلف فيه، فإياك أن تنفق المال فيما لا يرضي الله سبحانه وتعالى. إذن هذا المال أنت مسؤول على أخذه مسؤول على إنفاقه، من أين أخذته وفي أي شيء وضعته. تأمل هذا دواما. إذن ربنا يقول آمنوا بالله ورسوله، أي آمنوا بالله تعالى فوحدوه، وآمنوا برسوله محمد صلى الله عليه وسلم فصدقوه وأقروا برسالته وما جاء به واتبعوه، وداوموا على ذلك الإيمان واثبتوا عليه. قال وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، أي وأنفقوا من مال الله الذي استخلفكم فيه وجعله عندكم عارية ووديعة، فتصدقوا منه في سبيله. قال فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير، أي فالذين آمنوا بالله ورسوله منكم وأنفقوا في سبيله من أموالهم التي استخلفهم فيها لهم ثواب عظيم وأجر كبير عند الله سبحانه وتعالى. ثالثا وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. يقول الحافظ ابن كثير علينا وعليه رحمة الله، أي أنفقوا ولا تخشوا فقرا وإقلالا، فإن الذي أنفقتم في سبيله هو مالك السماوات والأرض وبيده مقاليدهما وعنده خزائنهما. وتأمل إلى هذا التعبير الجليل والاستنباط من هذه الآية الكريمة، وهكذا هو الحافظ ابن كثير يجعلك تعيش معنى الآية. وتأمل هذا الخطاب وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله، تأمل هذا الخطاب الذي فيه حث لأجل الإنفاق، وهذا يشمل جميع النفقات، منها النفقة على الأهل والعيال بما هو يحق، وليحذر الإنسان النفقة فيما يحرم. قال وما لكم أن لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض، أي وما الذي يمنعكم من الإنفاق في سبيل الله مما رزقكم، والحال أن كل أملاك الخلق صائرة بعد موتهم إلى الله تعالى وحده. إذن لا معنى للبخل بشيء لا تملكونه حقيقة وأنتم عنه زائلون. وتأمل هذا، أن هذه النعم التي في الدنيا إما نزول عنها أو تزول عنا في دنيانا، فكل نعيم في الدنيا منغص بهاتين أو بإحدى هاتين. رابعا لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل. يقول القرطبي علينا وعليه رحمة الله، وإنما كانت النفقة قبل الفتح أعظم، لأن حاجة الناس كانت أكثر لضعف الإسلام، يعني لضعف الإسلام في ذاك الزمان، وفعل ذلك كان على المنفقين حينئذ أشق، يعني أشق على أنفسهم، والأجر على قدر النصب، فأجر الإنسان على قدر نصبه. إذن ربنا يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح، أي لا يتساوى في الفضل والأجر من أنفق منكم أيها المؤمنون في سبيل الله قبل الفتح وقاتل أعداء الدين مع من أنفق بعد الفتح. ولذلك هذه الدرجات لا يفرط فيها الإنسان، يسعى الإنسان دواما إلى أعلى الدرجات. خامسا من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقول ابن القيم علينا وعليه رحمة الله، وحيث جاء هذا القرض في القرآن قيده بكونه حسنا، وذلك يجمع أمورا ثلاثة، وتأمل هذه الأمور الثلاثة حتى تحققها في كل صدقة تتصدق بها. أحدها أن يكون من طيب ماله، يعني من المال الطيب وهو المال الحلال، لا من رديئه وخبيثه، والإنسان عليه أن لا يتيمم الخبيث أي الرديء، بل ينفق من المال الطيب الذي عنده. الثاني أن يخرجه طيبة به نفسه، ولذلك دائما نقول كن طيب النفس ثابتة عند بذله ابتغاء مرضات الله، يعني النفس طيبة ثابتة حينما تبذله لله تعالى. الثالث أن لا يمن به ولا يؤذي، وهذه مسألة خطيرة أنك حينما تنفق على الإنسان فتمن عليه أو تؤذيه. يقول فالأول يتعلق بالمال، والثاني يتعلق بالمنفق بينه وبين الله، والثالث بينه وبين الآخر. فتأمل هذه الركائز الثلاثة في النفقة حتى ترعاها دواما. إذن ربنا جل جلاله يقول من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم، أي من هذا الذي ينفق في سبيل الله من طيب ماله محتسبا في نفقته مبتغيا ما عند ربه بلا من ولا أذى، فيثيبه الله على ذلك الإنفاق أجورا كثيرة قد تبلغ 700 ضعف أو أكثر، وله ثواب حسن وجزاء جميل عند الله سبحانه وتعالى. سادسا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقول ابن القيم وسمي ذلك الإنفاق قرضا حسنا حثا للنفوس وبعثا لها على البذل، لأن البادل متى علم أن المستقرض مليء وفي محسن كان أبلغ في طيب قلبه وسماحة نفسه. إذن على الإنسان أن يعمل بهذا دواما. سابعا، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يقول القشيري علينا وعليه رحمة الله والقرض الحسن أن يكون المتصدق صادق النية طيب النفس يبتغي به وجه الله دون الرياء والسمعة، وأن يكون من الحلال، فهذه أمور إرعاها الإنسان. معاني الكلمات ما يلج ما يدخل من مطر وغيره، فربنا جل جلاله عليم بكل شيء، وما يعرج فيها ما يصعد إليها من الملائكة والأعمال. وتأمل أن هذا العمل الصالح الذي تعمله بنية صادقة ومتابعة للنبي صلى الله عليه وسلم يصعد إلى السماء فيكون لك عند الله تعالى. يولج يدخل مما جعلكم مستخلفين فيه من المال الذي جعلكم خلفاء في التصرف فيه، فعلى هذا يكون المعنى أي يعني أنتم مملكين، فجعل المال في أيديكم خلفا لمن قبلكم إذ كان لغيركم فملكتموه. الفتح فتح مكة، الحسنى الجنة، قرضا حسنا محتسبا في نفقته بلا من ولا أذى. العمل بالآيات، أولا استخرج فائدتين من قوله وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. إذن ربنا يهددنا إذا فعلنا الأفعال السيئة، فربنا معنا بعلمه وهو بصير مطلع على ذلك وهو يحاسبنا، وفي حث على الأعمال الصالحة. وكما أن الله يراقبنا عليه أن نرقب علينا أن نرقبه بالأعمال الصالحة، فننظر في أعمالنا، الواجبات نأتي بها إخلاصا ومتابعة، السنن نحافظ عليها، المكروهات نبتعد عنها، المحرمات تقلع عنها، ونندب ونستغفر، وهكذا نراقب الله حتى في الآداب حتى في المروءات، لأن الله عليم مطلع. بل يستحي الإنسان يستحي حتى من بعض خواطره إذا كانت خواطر غير جيدة، وكلما جاهد الإنسان خواطره ارتفعت منزلته عند ربه. ثانيا، أنفق جزءا من مالك مستشعرا أنك وكيل قد استخلفك الله على هذا المال، وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. فأنت استحضر هذا أنك مستخلف في هذا المال. ثالثا اشرح آية لمسلم يحتاج إليها. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات. إذن ربنا قد أنزل القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، ونبينا صلى الله عليه وسلم قد تحمل هذا الإنزال وتحمله عن الأمة، فعلينا أن نبذل وأن نجد في تعلم القرآن الكريم. وفي الحديث الصحيح الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتعتأ فيه وهو عليه شاق له أجران. إذن لابد من المشقة في التعلم لأجل أن يضبط الإنسان أمر القرآن، ثم يعلم الإنسان الآخرين تلاوة القرآن وفهم معاني القرآن، ويحيي الإنسان مجالس القرآن، كما أن الله أنزله على عبده وبثه النبي صلى الله عليه وسلم بين الأنام. علينا أن نبث هذا القرآن وأن نبث علومه بين الناس. التوجيهات: أولا التذكير بعظمة الله، وهنا عظمة الله مسألة مهمة حتى يستشعر الإنسان الخوف والحب والرجاء. فربنا يقول: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم. أينما كنت، في الطائرة، في الأرض، فوق البحر، تحت البحر، في المترو تحت البحر، هذا موجود. فثمة لله تعالى حقوق عليك أن ترعى حق الله تعالى فيها. قال: والله بما تعملون بصير. فربنا بصير، وربنا شهيد، وربنا رقيب، وربنا مهيمن، لا يخفى عليه شيء. ثانيا لا يحفظ المؤمن عن معية الله العامة التي يطلع بها عليه ويعلم حاله وهو معكم أينما كنتم. ولذلك أنت قد تمرك أشياء وتصبر لأنك تعلم أن الله مطلع، وإذا ذهب منك حق أيضا تصبر وتحتسب، وإذا أصبت بمرض تصبر وتحتسب، فالله معك بعلمه. والله سبحانه وتعالى يريد من العبد أن يكون على محاب الله تعالى وأن لا يتضجر من قدر الله. ثالثا تذكر عظيم الثواب والأجر الذي يناله من تصدق وأنفق ماله في سبيل الله. قال: فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. فالصدقة تدل على صدق إيمان العبد، فتصدقوا عباد الله من مال الله، فهذا مما ينفعكم في الدنيا وينفعكم في الآخرة. فالأجر أجر الدنيا العاجل، والأجر أيضا أجر الآخرة الآجل. والحسنة سميت حسنة لأنها تحسن حال الإنسان في الدنيا والآخرة. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.